تفسير الآية 140 من سورة النساء، يقول تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أي ولقد أنزل الله عليكم أيها المسلمون في القرآن العظيم أنكم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها الكافرون ويستهزئ ويستهين بها المستهزئون الساخرون، فعليكم في هذه الأحوال ألا تقعدوا معهم وتتركوا مجالسهم حتى يتكلموا في حديث آخر غير الكفر والاستهزاء بها، إنه إذا كان عدم القعود معهم مطلوبا عند مجرد سوء كلامهم فبالتالي ومن باب أولى يطلب ضمنا عدم اتخاذهم أولياء والاعتزاز بهم أبدا. وفي هذا تذكير لكل مسلم أن يتجنب تماما مجالس الكفر والنفاق والشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، لأنها كلها مجالس مضرة متعسة، لأن فيها استهزاء بأخلاق الإسلام وأنظمته المسعدة لكل لحظات الحياة، لأنها تنظم كل شؤونها صغيرها وكبيرها على أكمل وأسعد وجه، إلا إذا حضرها وكان قويا متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامه، ويغلب على ظنه حسن الرد والقدرة على الإقناع والدعوة بالقدوة وبالحكمة والموعظة الحسنة. فإن ظهر عليهم تغيير الحديث والفعل وتحسينه فمن الممكن البقاء معهم والاستمرار لعلهم ينتفعون وينتهون ويعودون للخير فيسعدون، وإلا إن لم يستطع فلينصرف كارها لكل ذلك داخل نوايا عقله، عازما على حسن دعوتهم في توقيت ومكان وبأسلوب آخر مناسب. قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا قعدتم معهم وهم على ما هم عليه ولم تتركوهم فأنتم بالتالي مثلهم في سوءهم، لأنكم رضيتم به، والراضي بالسوء يكون كالفاعل له، فكل من جلس في مجلس سوء ولم ينكر على فاعليه أن يرفض فعلهم بأسلوب حكيم مناسب وهو قادر على الإنكار عليهم يكون إثمه مثلهم، فإن لم يقدر على الإنكار عليهم لعذر من الأعذار مقبول والله تعالى أعلم بحاله، فعليه ألا يقعد معهم. فإن لم يستطع القيام لسبب ما فلينكر بقلبه، أي يرفض بعقله، حتى لا تنطبق عليه هذه الآية الكريمة. قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي هذا بيان لسوء نهاية المتكلمين بالسوء المنغمسين فيه ومن يرضى بسوءهم، وتحذير شديد حتى لا يتشبه بهم أحد من المسلمين حتى لا يكون معهم. فإن الله حتما سيجمع المنافقين والكافرين جميعا يوم القيامة في عذاب جهنم الذي لا يوصف، خالدين فيه، إضافة إلى عذاب وتعاسة الدنيا الذي يكونون فيه بسبب بعدهم عن ربهم، لأن هذين الفريقين كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر بآيات الله والاستهزاء بها والتواصي بالشرور والمفاسد والأضرار، فسيجمعهم سبحانه كلهم فيها في المقابل. فمن يحب ألا يكون معهم فلا يفعل إذا مثلهم ولا يرضى بفعلهم.